هل قتل المؤمن متعمدا يكون مخلدا في النار أم لا؟ قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، وجاءت الحديث الكثيرة في هذا الباب والأدلة في كتاب السنة. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جاء في حديث معاوية حديث أبي الدرداء: كل ذنب عسى الله يغفره إلا رجل يموت مشركا أو يقتل نفسا متعمدا. وهذا الحديث في قتل النفس بين العلماء معناه، لكن الشأن في تشديد الأمر في قتل المسلم وأنه جرم عظيم وذنب كبير، وهذه اختلف العلماء فيها. والصواب من الأقوال في هذه المسألة مختاره ابن جرير رحمه الله، وذكروا عن جمع من السلف أن المعنى أن هذا هو جزاؤه إن جازه، أو هذا جزاؤه إن شاء جازاه به وإن شاء لم يجاز. والآية ليس فيها أن قاتل المؤمن يخلد في النار، ولم يخبر سبحانه وتعالى ولم يقل إنه يخلد في النار، لكن أخبر أن هذا جزاؤه، هذا هو جزاؤه، ولا يلزم من أن يكون هذا الجزاء أن ينفذ وأن هذه عقوبته. كما يقول الإنسان مثلا: هذا الظلم وهذا التعدي جزاؤه كذا وكذا، لكني أعفو عنه ونحو ذلك، هذا يقع بين الناس. فالله عز وجل أخبر أن هذا جزاؤه، قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يقل إنه في جهنم أو أن يعني جزاء هذه العقوبة، أو لم يقل مثلا إنه يعاقب بهذا الشيء، إنما أخبر أن هذا هو الجزاء. ولذا قال أبو مجلس رحمه الله كما رواه عنه ابن جرير بسند صحيح، قال: هذا جزاؤه إن شاء جازاه، إن شاء جازاه. وقال، وهذا إسناد صحيح، وقال أبو صالح: إن شاء جازاه وإن شاء لم يجازه. وقد صدر ابن جرير رحمه الله الأقوال في هذه المسألة بهذا القول، وذكر عدة أقوال، لكن صدر بها هذا القول وحكاه أولا على أبي مجلس وعن جماعة منهم أبي صالح أبو صالح، واختاره رحمه الله وقال هذا المعنى. ولا شك أن هذا معنى، وأن هذا معنى واضح من الآية، وذلك أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمؤمن ومن قتل مسلما جاء فيه القصاص، إن شاء اقتص منه وقتله متعمدا، وإن شاء العفو، وإن شاء اصطلحوا على الدية. هذا كله يدل على هذا المعنى، وهذا محل إجماع من السلف رحمة الله عليهم.